عليا وشوف ايه الكتب فيه يا قاسي، بص في عينيا وشوف ايه الكتب فيها يا قاسي، بص في عينيا وشوف ايه الكتب فيها وحنية، دي نظرة شوق وحنية، ودي دمعة بداري يا قاسي، بص في عينيا وشوف ايه انكتب فينا يا وحنية، دي نظرة شوق وحنية، ودي دمعة بداريها، وده خيال بين الأجفان فضل معايا الليل كله، حلي بين فكري وأشكالي

صبر روحي بكلمة يوم قلت غالي يا مالي انا صبر روحي بكلمة يوم قلتها لي. Thank you.